بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى: فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب، فصل يمين واضطرارا وجد بأجنبي أو بنعت أو ندى. فصل هذا البيت: فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز، قلنا هنا نقطة، ولم يعب فصل يمين نقطة، واضطرارا وجد بأجنبي أو بنات أو ندى. في المرة الأخيرة تحدثنا عن المبحث الذي يختص بحذف المضاف ثم حذف المضاف إليه. هل يجوز حذف المضاف بشرطين؟ الشرط الأول، نعم منيح، قلنا أنا اللي قلت، قلنا الشرط الأول، تتنى تسمع الشارط مباشرة، الشرط الأول أن يدل دليل، كاش دليل كاش حذف، لأن الحذف مخالف للأصل، اللي يدعي خلاف الأصل هذا يطالب بالدليل. أما اللي يقول لك مكاش حذف مضاف هذا تمسك بالأصل. الشرط الثاني أن لا يكون المضاف إليه جملة، لأنه لو كان مضاف إليه جملة راح يحل محل المضاف، والجملة لا تحل محل المضاف. فهم؟ طبعا احنا فصلنا هذا ماشي. هل هناك شيء زيد ذكرناه في حذف المضاف؟ ذكرنا شيء؟ ما ذكرنا شيء. حذف المضاف ثم حذف المضاف إليه طبعا عليك ذكرنا حكم احنا انت يحذف المضاف يقوم مضاف إليه مقامه، يحذف يقوم مضاف إليه مقام في الإعراب. طبعا قد يبقى مجرورا، هذا خلاف الكثير خلاف الغالب، انك تخلي المضاف إليه مجرور هذا قليل، انما يقاس قلنا فيه اذا كان المحذوف المضاف المحذوف سيعطف عليه عامل في سيكون معطوفا على مضاف بمعناه، سيكون معطوفا على مضاف بمعناه. وذكرنا مثال قطع الله يدا ورجلا، لا لا هذا حذف المضاف إليه، تعال الذي يقاس هذا مثلا، ما مثل أحمد وبكر يقولان ذلك، ما مثل أحمد ومثل بكر يقولان ذلك ماشي. ثم تلقى النادر، هناك النادر هذا الشاذ يحذف من غير هذا الشرط، كما والله يريد لآخرتي على قراءة ابن جماز رحمه الله. ثم حذف المضاف إليه، قلنا حذف المضاف إليه كذلك يجوز حذف المضاف إليه، وحذفه مقيس في صورة وشاذ. أما المقيس فإذا كان المضاف إليه هذا الذي سيحذف سيعطف عليه عامل في مثل المضاف إليه، فهم المحذوف سيعطف عليه مثله. ذكرنا قطع الله يد ورجل سارقها، هنا قطع الله يد سارقها ورجل سارقها، هذا يعطف عليه. الذي تحذيفه لابد يكون سيعطف عليه مثله. تكلمنا عن الإعراب تاعها، إعراب سيبويه وإعراب المبرد ماشي. الحمد لله أنا متذكرين. اليوم إن شاء الله تعالى نرى الفصل بين المتضايفين، وهي المبحث الأخير في المضاف إليه، هذا هو التاسع، المبحث التاسع. إذا درنا مقدمة ولما درنا كام مقدمة مباشر المباحث، المبحث التاسع يتعلق بالفصل بين المتضايفين. الفصل بين المتضايفين هذا خلاف الأصل، لأن المضاف والمضاف إليه بمثابة الكلمة الواحدة، بمثابة الكلمة الواحدة. ويفهم من كلام شيبويه رحمه الله في الكتاب، في الكتاب يعني يفهم من كلامه أنه لا يجوز الفصل بين المتضايفين إلا في الضرورة الشعرية، هذا سبق أن أشرنا إليه في تضعيف الإعراب الذي اختاره. يعني هكذا تفهم يصرح في كلامه، وهذا في كتاب يعني ما ينقل عنه، بل هو الذي صرح بذلك. وتعرفون وزن سيبويه في النحو، فاتبعه على ذلك كثير من النحويين، اختاروا مذهبه فقالوا لا يفصل بين كثيرة من النحويين، شيء قال لا. لكن المحققين منهم الذين استقرأوا كلام العرب وجدوا، شوفوا وش وجدوا بعض القراءات، والقراءة سنة متبعة، وجدوا بعض الأحاديث، وجدوا أيضا بعض الآثار، وجدوا بعض الأشعار، وجدوها دليلا على أنه يجوز الفصل بين المتضايف. الأشعار لا يرد على سيبويه، الأشعار لا ترد على سيبويه، يقول لك أنا من قبل قلت لك، لكن قراءات وإن كانت شاذة فقد تكلم بها عربي يحتج بكلامه، ولا لا؟ إذا كان من عصر المحتج بعصر الاحتجاج، مثلا يقرأ قراءة عمرو بن العلاء، قراءة الكسائي، ولا هذه لا شك أنها لها قوة. قراءة حمزة، تروح تقول قراءة حمزة يحتج بها في اللغة، لماذا؟ لأنه عربي تكلم بهذا الكلام في عصر الاحتجاج. مفهوم؟ ماشي. إذن لا يرد عليه الأشعار، ترد عليه القراءة، ترد عليه بعض الأحاديث، ترد عليه بعض الأثر، هكذا كلام العرب، مما جعل العلماء هؤلاء يقسمون الفصل بين المتضايفين إلى قسمين، وهذا فعل ابن هشام، يعني أحسن من، والحمد لله ابن مالك صرح بجواز الفصل بين المتضايفين، أقرأ فصل مضاف شبه فعل ما نصب أجز، لكن ابن هشام يعني ما شاء الله أحسن في تقسيم هذا الفصل إلى قسمين. قال رحمه الله تعالى في أوضح المسالك: زعم كثير من النحويين، شو يقول؟ زعم كثير من النحويين إلى أنه لا يفصل بين المتضايفين إلا في الشعر. والحق أن مسائل الفصل سبع، أن مسائل الفصل شحال، واذكر سبعة. ابن مالك لم يذكر واحدة، ابن مالك ذكرها هذه، ابن مالك رحمه الله يذكر هذه الأشياء، لكن تشوف يعني ابن هشام ذكر ما ذكره ابن مالك وزاد أمرا آخر. قال: مسائل الفصل سبعة، وهنا بدأ يقسم: ثلاث جائزة في الساعة. وش تفهم الباقي؟ الحالات الباقية الأربعة تجوز في الضرورة. إذن ثلاث حالات جائزة في الساعة، وهذا تكتمونه عنا، ما يليق. مفهوم؟ يعني لابد الإنسان يأخذ بمذهب ابن مالك وابن هشام ومن تبعهما من المحققين. أول شيء إذا نبدأ في بيان هذا الفصل بين المتضايفين، ما يجوز الفصل بينهما في حال الساعة، احنا لا يهمنا، أما في حالة الضرورة هذا ماشي. مع ذلك في حالة الضرورة ما فتحوا الباب على مصراعيه، مفهوم؟ ما شيء أي ضرورة، لازم تكون تمشي على كلام العرب. أول شيء أن يكون المضاف مصدرا، والمضاف إليه فاعله، المضاف مصدر والمضاف إليه فاعله. شو يعطينا مثال مصدر يضاف إلى الفاعل؟ كثير: ولولا دفع الله الناس، دفع الله الناس. شوف الآن، دفع أو مصدر وهو مضاف إلى فاعله، والناس مفعول به، ماشي. الآن هل يجوز في غير قراءة أن أقول ولولا دفع الناس الله، ولولا دفع الناس الله، يجوز ولولا دفع الناس الله؟ تقول يا لا تقال، عنده الحق سيباوي، صح ولا؟ تقول يا عنده الحق سيباوي كي منع الفصل بين المتضايفين مطلقا. إيه، أنا أقول تعرف ليش ما جاءت هذه؟ لأنه قليل، صح، جائزة في الساعة. ومنه شوف جيدا، احنا باش فصلنا ولولا دفعوا الله، ولولا دفعوا ناس الله، ايه ولولا دفعوا الله ولولا دفعوا الناس الله، هذه ولولا دفعوا الناس الله. شوف قلت لي غريبة عنا، شكون اللي يفصل هنا بين المتضايفين؟ المفعول به، المفعول به، مفهوم؟ اذا المعمول تعمل تعال المصدر نفسه. إذا الحمد لله ما هوش أجنبي صح قليل. منين جبتوا هذا؟ قال لك قرأ ومن قرأ ابن عامر قراءة ابن عامر وش رأيكم فيها؟ سبعية ولا لا؟ قرأ ابن عامر وكذلك طبعا قراءة ابن عامر في سورة الأنعام. احنا عندنا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء. نعرف الآية على وجه المشهور على القراءة المشهور وكذلك أي الكاف حرف جر وذا اسم إشارة واللام للبعد والكاف للخطاب والجر مجرور على القه كذلك بنات محذوف المفعول المطلق جيد المفعول المطلق يعني محذوف متعلق بما سبق أي وكذلك أي كما فعلوا هؤلاء حرموا عليهم الأنعام حرموا عليهم الأنعام شو سبحان الله هذا التحريم الحلال لاحظ كيف أباحوا الحرام يعني الحلال حرموه البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي حرموها قال لك حرام تأكلها والميتة يجوز أن تأكلها يعني جعلوا أشياء قالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يرعمها إلا من نشاء بزعمهم يأكلها من يشاء وإن يكون مثلا ميتة ولا هكذا شيء يطعمونها ويشاركون فيها النساء ماشي وبعدين شددوا في الحلال وراحوا أباحوا الحرام وكذلك زي إذن كذلك ترجع على ما حرموه من حلال زين لكثير من زين في الماضي ولكثير جرم جرم متعلق بزين من المشركين جرم جرم متعلق بمحذوف أما بكثير من المشركين كثورة منهم أو بمحذوف نعت لكثير صح أو كذلك زين لكثير من المشركين قتلى فعل به لمن زين قتل أولادهم مضاف إليه مضاف لمن قتل مضاف إلى أولادهم في المعنى شو مفعول به إذا لاحظ قتل أضفناها هنا إلى المفعول أولادهم شركاء وهم شكون هذا شاء فعل لمن زين شركاءهم لكثير من المشركين قتل أولادهم لماذا أنا أخرنا الفاعل وجوبا لأنه فيه ضمير يعود على متأخر في اللفظ والرتبة مفهوم لابد من نأخره باش ما يرجعش على متأخر في اللفظ والرتبة معنى معليش يرجع المتأخر في المعنى في الرتبة لكن يرجع تقدم في اللفظ مفهوم ماشي شو ابن عامر خالف وكذلك زين يقرأ زين لكثير من المشركين قتلوا أولادهم شركائهم عجيب هكذا قرأ يعني لو كانت تصلي موراه تخرج من الصلاة تكمل صلاتك عادي إذن شوف زينا قتلوا أولادهم شركائهم كيف نعيد زينا في الماضي من ابن المجهول وقتلوا نائب فاعل زينا أولادهم مفعول به لقتل ساعد مفعول به لقتل أخذ المصدر وهو مضاف وها مضاف إلى من الجمع وقتل مضاف وشركائهم مضاف إليه هاو المضاف وهذا مضاف إليه نلاحظ أننا فصلنا بين المتضايفين بماذا؟ بمفعول به أي بمعمول والفاصل المعمول مفعول به إذا ليس بأجنبي ولا لا ليس بأجنبي ماشي إذا مش قلنا احنا أن يكون المضاف مصدرا زد والمضاف إليه فاعله بهذا الشرط زد والفاصل شو نقول لازم نقول والفاصل شكون والفاصل هو المفعول به أو الظرف المفعول به أو الظرف مثلا قيل ترك يوما نفسك وهواها سعي لها في رداها هذا مشي بيته هذا ليس بيتا شعريا، هذا قول نصر. ترك يوما نفسك وهواها سعي لك سعي لها في رداها، شو المعنى هذا؟ المفروض كنت تحبون تكلموا على الأصل، شو نقول؟ ترك نفسك، ترك نفسك يوما وهواها سعي لها في رداها. ترك نفسك، لو قال ترك نفسك معرب ترك مبتدأ ومضاف، ونفسي مضاف إليه مجرور لفظا منصوب حكما على أنه مفعول به لترك، وبعدين مضاف كيف مضاف إليه، ويوما ظرف متعلق بترك معمول لمن؟ لترك. وهواها الواو معي، والهواء مفعول معه، أو تقول يجوز نقول أيضا يجوز لا وهواها كاش فاصل، يجوز نقول مفعول به ويجوز نقول مفعول معه، شكون الأفضل؟ قرينا مفعول معه لما قريناش هنا يجوز له شو؟ يجوز له وجهان لما يجوز له وجهان. ترك نفسك يوما وهو يجوز العطف على اللفظ، العطف على المحل، نعطف هنا المحل الحكم، معك مش معه لذلك شاط. شوف الآن ترك نفسك أنا تاني خليت لكم المثال هذا، ترك نفسك يوما، شوف ترك نفسك يوما وهواها، ترك نفسك هذا هو الأصل، نفسي هذه كيش عربنا مضاف إليه، هو مضاف إليه مجرور لفظا صح منصوب حكما على أنه مفعول به لترك ماشي، هوا معطوف على معطوف على ما يجوز نعطف على نفس على معطوف على نفس، وش نقول معطوف عليه معطوف على نفس لفظا فهو اذا مجرور ايضا خش هوا تقدر عليه الحركه، ويجوز نقول منصوب معطوف على الحكم، ويجوز نقول مفعول معه، ومفعول معه ما ان شاء الله مش تحتمش. ترك يوما هنا دار مش ما قلناش ترك نفسك يوما، قلنا ترك يوما نفسك، وش دار ماذا فعل؟ فصل بين المضاف اللي هو المصدر العامل خشوا يعمل تقدره بأن أن تترك، فصل بين المضاف اللي هو ترك والمضاف إليه اللي هو نفس، بماذا؟ بالظرف، والظرف معمول للمصدر. إذن فنقول الحالة الأولى طبعا سعي كيف نعربها خبر لترك، ترك يوم نفسك وهواها سعي لها جامجر متعلق بسعي في رداها جامجر متعلق بمحد نعم ترك ام صح ما نقدرش نقول مفعول معه، انا نقوله غير معطوف اللفظ او المحل، علاش؟ لانه مفعول معه لازم تكون مسبوق بجمله. ترك يوم نفسك وهواها سعي لها في رداها، سعي خبر لها جامجر متعلق بسعي في رداها جامجر متعلق بسعي ايضا سعي في رداها ماشي. اذا القاعده صحيحه الان، وش كتبنا احنا؟ الحاله الاولى ان يكون المضاف مصدر والمضاف اليه فاعله، يكون فاعل فعل مصدر ماشي، والفاصل السلام مفعول به او ظرف، يعني هل هذا هذا يعني هل هو كثير ولا قليل؟ الفصل هذا قليل ولا كثير؟ قلنا الاصل من الاول، الاصل انه لا يجوز، الاصل انه لا يجوز الفصل بينه، حتى نفاه كثير من النحويين، اذا هذا قليل هذا قليل، مش معناتها تروح يعني تستحبه وتقول لقد هجر الناس اليوم لغة الفصحى، لا هذه تعرف تعرفها لكي تخرج عليها كلام الناس، وثانيا لو كنت تتكلم واحتجت إلى استعمال سجع أحيانا الإنسان يضطر لاستعمال السجع أو بيت شعري فيستعمل مثل هذا، هذه جائزة في الساعة فما بالك في الضرورة الشعرية. إذن هذه اكتب لا لا لا هو الحالة الأولى دي لها فاعل، الحالة الأولى دي لها فاعل، الحالة الأولى دي لها فاعل، بل احنا الفاصل ظرفا احنا احتجنا على جل الفاصل الظرف، يعني هذه تذكرها في يكون الفاصل ظرف، يعني الفاصل الظرف والمضاف إليه يمكن يكون فاعل يمكن يكون مفعول به، فاحنا جبنا على جل الفاصل، يعني كيف نتصور أنه كان، كيف نتصور أن هناك فاصل هو ظرف، مفهوم؟ هذا جيب هذا المثال ترك يوما نفسك وهواها. كذلك فيه بيت نعربه نكتب هذا البيت قلنا الشواهد هذه بمثابة في اللغة بمثابة الأحاديث في الفقه، عشان يحتاجها استشهادا يعطف بها القاعدة. قول الشاعر: عتوا إذ أجبناهم إلى السلم رأفة، عتوا إذ أجبناهم إلى السلم رأفة، فسقناهم سوق البغاث الأجادل، بغاث الأجادل، شوف هذا كيف، فسقناهم سوق البغاث الأجادل. تقولنا شرحها، فسقناهم سوق البغاث الأجادل. إذن عتوا إذ أجبناهم إلى السلم رأفة، ما معنى هذا الكلام؟ يعني هؤلاء أجبناهم إلى السلم، كانت بيننا وبينهم حرب فأجبناهم إلى السلم، فإذا بهم عتوا، وإحنا لما أجبناهم إلى السلم لم نجبهم ثلا وضعفا، رأفة بهم، فهم رأفة، فإذا بهم يعني مش تقول عتوا، فإذا بهم عتوا عتيا وعتوا، يجوز عتيا وعتوا، تجبروا وطغوا، أو اسمة العتو هو الطغيان. فقال: فسقناهم، إذن ذهبنا إليهم فسقناهم سوق البغاث الأجادل، هي المفروض سوق الأجادل البغاث، المفروض هكذا سوق الأجادل البغاث. علاش؟ لأن الأجادل هو الفاعل، والأجادل جمع أجدل، والأجدل هو الصقر، الأجدل هو الصقر، والبغاث هو الطائر الصغير المعروف الذي هو أصغر من الحمام، يضرب به المثل في الضعف، يضرب به المثل في الضعف. ومعلوم أن الأجدل اللي هو الصقر أشهى مأكولاته هو البغاث، لذلك حيقول في المثل: إن البغاث بأرضنا يستنسر، يعني صار نسر، يعني كان بارح مضروب في بلادنا يضرب، فمن البيت. المفروض لو قال نعرب قبل الشطر الأول: عتوا، فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، والواو فاعل، إذ ظرف، متى عتوا؟ متى؟ حين، لا عتوا إذ أجبناهم، إذ ظرف زمان لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بعتوا عادي، أجبنا فعل وفاعل والجملة مضاف إليه، إلى السلم جام جر متعلق بأجبنا، رأفة وش نعربها؟ فهو لأجله، لماذا أجبتهم؟ رأفة بهم، لنرأف بهم، فهو لأجله، يمكن تعتبره حال لكن أفضل فعل لأجله، لماذا؟ لأن الحال مجيء ومصدر خلاف الأصل. فسقناهم، الفاء عاطفة، سقنا فعل وفاعل، والهاء مفعول به والميم الجمع، سوق مفعول مطلق مبين للنوع لأنه مضاف، والبغاثة مفعول به لسوق، والأجادل فاعل في سوق ضف إليه مجرور لفظا مرفوع حكما على أنه فاعل سوق. وإيش دار هذا؟ راح فصل بين المضاف اللي هو سوق وبين المضاف إليه اللي هو فاعله الأجادل بالمفعول به وهو البغاث، مفهوم هذا ولا لا؟ ماشي. هذه الحالة الأولى. هل يرد ابن مالك في البيت، هل أعطانا هذه الحالة؟ فصل مضاف شبه فعل ما نصب أجز مفعولا، ايه ما نصب مفعولا او ظرفا أجز، هل أعطانا؟ شو اللي يعطيني نصرا هذا البيت؟ ابن مالك يعني أجز أيها المتكلم أن يفصل أن يفصل بين المضاف الذي يشبه الفعل، المصدر يشبه الفعل في العمل، يشبه أن يفصل المضاف الذي بين المضاف الذي يشبه الفعل، وفصل مضاف شبه فعل ما نصب، فصل مضاف شبه فعل ما نصب، شو معنى هذا الكلام؟ فصل المضاف الذي يشبه الفعل بما نصبه هذا المصدر حالة كونه مفعولا أو ظرفا، أنا مفعولا أو ظرفا أربعة حال، إذن أن تفصل بين المضاف الذي هو يشبه الفعل تفصل بينه وبين المضاف إليه بماذا؟ بما نصبه من مفعول أو ظرف حالة كونه مفعول. أجز هذا الفصل هو ماذا؟ إذا ذكر زيد ما زال يدخل تحت هذا البيت الحالة الثانية، وهي أن يكون المضاف وصفا ماشي مصدر، أن يكون المضاف وصفا والمضاف إليه مفعوله، مفعوله غالبا ما يأتي هذا طبعا، لا تتصور هذا المسألة إلا إذا كان، إلا إذا كان الوصف هذا ينصب مفعولين. إذن والمضاف إليه مفعوله الأول، والفاصل هو المفعول الثاني، والفاصل هو المفعول الثاني. تقول أو شبه جملة ظرف أو جار ومجرور، يعني إذا أجزنا المفعول فجواز الظرف والجار ومجرور باب أولى هذا. وعيد القاعدة بس نعطيكم مثال، نقول لك أنا مثلا أعطيني وصف ينصب مفعولين عادي، أعطيني وصف ينصب مفعولين، أنا معطي زيد درهما، أنا معطي زيد درهما، يجوز نقول أنا معطي فنقول معطن في الشاهد، أنا معطي درهما زيد، يجوز أنا معطي درهما، أنا معطي درهما زيد. طبعا اللي يتكلم هكذا يعني واحد من الرجلين، إما واحد ضرورة الشعرية أو واحد حبي يعذبنا شوي، حبي يدير سكارة، مفهوم؟ وإلا أصل أنا معطي زيد درهما، شو هو الأصل؟ أنا معطي زيد درهما، إذن هذا يجي يقول أنا معطي درهما زيد، شغل لكن ثابت في الساعة جائز، ما يجوزوش يقول ما يجوز، جائز بقلة. ومنه قراءة بعضهم ولا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، احنا القراءة المشهورة شو؟ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، كيف تعرف مخلف؟ فعل به، فلا تحسبن الله مخلف اي فعل به ثاني، مخلف فعل به ثاني لمن؟ لتحسب وعده، مخلف وعده اخلف ينصب اثنين، اخلف ينصب اثنين، اخلفت زيدا الموعد مخلف فعل ثاني لتحسبن، ومضاف وعده مضاف اليه مجرور لفظا منصوب حكما على ان المفعول الاول، مخلف وعده رسله فعل ثاني لمن؟ مخلف. الحمد لله، هذا وش دار؟ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، مخلف وعده رسله. إذا نلاحظ أنه فصل بين المضاف اللي هو مخلف وبين المضاف إليه اللي هو رسله، بماذا؟ بالمفعول اللي هو وعده، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، مفهوم؟ وهذا ثبت، قراءة شاذة طبعا لكن قرئ بها. ومنه أيضا قول أحدهم، نكتب هذا البيت، ما يزال يوقن من يأمك بالغنى، ما يزال يوقن من يأمك بالغنى. المدح كثير في كلام الشعراء، تجدون المدح كثيرا، بل كان بعضهم كان يكتسب من هذا الشعر. ما يزال يوقن من يأمك بالغنى، وسواك مانع فضله المحتاج، وسواك مانع فضله المحتاج، المفروض وسواك مانع المحتاج فضله، ولا مانع فضله المحتاج، مانع فضله المحتاج، المهم جر الأول منصب، وذا سيأتي في أعمال المصدر والوصف، وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله، كان يحتاج فعل ثاني انصبه، وإن كان يحتاج فعل ارفعه من بعد، وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. يعني أصلا أنك تضيف لا تفصل بين المضاف والمضاف إليه، سواك مانع فضله المحتاج أو سواك مانع المحتاج فضله، صح باش تقول لي سواك مانع فضله المحتاج هذا قليل فهم سيبويه لا يرد على هذا البيت ماذا وقعت من الأول جوز في ضرورة شعرية نعرب ما يزال ما نافية ويزال فعل مضارع ناقص من أفعال الاستمرار الأخوات كان والفاعل أو اسمها ما أو جاي من أو جاي لأنه قدم الخبر هذا قدم الخبر ما يزال يوقن فعل وفاعل والجملة في محل نصب خبر يجوز أن يتوسط الخبر بين كان أخواتها واسمها أعطيني الدليل في جميعها توسط الخبر أجز وكل نقطة لكل سبق ودام حضر شيء آخر مسألة أخرى قاع وفي جميعها توسط الخبر أجز حتى دام حتى دام أسمع الشارب بالزافة هذا خالف بن معطن قلنا خالف بن معطن قال ما يجوز يجوز على ما على ما احنا نضر على سواء انا ديك تقدم على الفعل انا نضر توسط يجي الخبر بين افعاله والاسم هادي في جميع توسط الخبر قولك ما زال قائما زيد يجوز ما زال يوقن من يا امك ما زال من يا امك يوقن مفهوم اذا هنا ما يزال يعني تشوفها بلي باب تنازع باب تنازع لو كانت تقول باب تنازع تولي واجب عليك تضمر في يزال تخيل هو اصلا لا يطلبه وهو يقول لك المعنى لازم نعرف المعنى لا المعنى نعالجه مثلا هو شو يريد ان يقول يوقن من يأمك بالغنى ولا ما يزال من يأمك بالغنى فهم ما يزال من يأمك هو يقول بلي كاين صفة ثابتة في بعض فيك وهي أي إنسان يقصدك يوقن بالغنى أي إنسان يقصدك يوقن بالغنى يعني غير جي جاية قصد على باب راح يترثى يعني يقتل ما يزال يوقن من يأمك بالغنى إذا ما يزال يوقن بالغنى من يأمك لاحظ ما يزال يوقن من يأمك بالغنى وما هناك يعني مشكلة قد تفصل بين معمول الخبر بالاسم مشكلة ما يزال يوقن من يأمك بالغنى باش تعلق بالغنى وزيد ما يتمشي الكلام لو كان تقول بلي تنازع ما تمشي الكلام لاحظت يقول لي باب تنازع تقدرش تقول تنازع يقول لي الفعل اللي تنازعه احد المتنازعين هو الخبر تاع الاخر هذه لا يمكن لاحظت لازم تكون شغل شبه جملتان مستقلتان ولا هذا التنازع تنازع ضابطه يكون العاملان كلاهما مكون جمله هنا لو كانت تقول بلي ما يزال وفيه مستتر ورا الخبر تاع ما يزال تريد تقول يا امك بالغنى صح ولا لا يدخل يا امك بالغنى كيفاش انا خبرك انازعك في التنازع شرطه ان يكون كل من العاملين مستقل لذلك نقول ما نافية يزال فعل مضارع ناقص ويوقن مع من يوقن من يأمك يوقن من يأمك هذه في محل رفع خبر لا يوقن في محل رفع هو فاعل مستتر في محل رفع نصب خبر ما يزال من يأمك هذا اسم ما يزال وجملة يأمك صلة وبالغنى متعلق بيوقن ما يزال يوقن من يأمك بالغنى وسواك مانع فضله المحتاج الأفضل هكذا الأفضل هكذا كما عربنا أفضل المهم الشاهد كله مو في الشطر الأول سواك مبتدأ لا مبتدأ مرفوع من رفعه ضم المقدر على الألف وهو مضاف الكاف مضاف إليه مانع خبر فضله معمول لمانع مفعول به لمانع وهو طبعا مانع ينصب اثنين فهم نصب اثنين، مانعته حقه، مانعت زيدا حقه، اذا مانع فضله مفعول به الثاني وهو مضاف، والمحتاج مضاف اليه لمن؟ لمانع، مضاف الى مجرور لفظا، منصوب حكما على المفعول الاول تاع مانع. اذا فالفاصل نقول في هذا البيت هو المفعول الثاني، فاصل المفعول الثاني. مهم تلاحظون احنا حابين نفهم كلام ابن مالك. اعطيني تشوف مثال، اعطيني تشوف مثال. ايه بصراحه في اخ كان اخواتها تقدر تجيبها؟ تقدرش. يعني كاين احكام اصلا لا ترد في كان اخواتها حتى تنزلها. وقتاش كي تنزل؟ اعطيني تشوف اللبس. احنا المانع من ما وش هو اللامذي؟ مانع تقديم الخبر على المبتدا اذا كان الخبر جمله فعليه فاعلها مستتر، يعني نظنها جمله فعليه ويزيد يلتبس علينا بالفعل. هنا في ما زال ما راح يلتبس، ما راحش يلتبس. وش راح تقول مثلا؟ اعطني مثال شوف يلتبس. وش تقول؟ كان قام زيد، كان قد قام زيد، كان قد قام زيد. هنا كان فعل ماضي ناقص، قد قام جمله فعليه في محل نصب، وزيد اسمه كان، كان زيد قد قام. وما حنا يقول تنازع، ما لا وحنا يقول تنازع، عشان من شرط التنازع ان يكون العاملان مستقلين، كل واحد شوف ها امه كتابيه اقراوا كتابيه، صح مستحيل اقراوا يكون داخل فيها امه ما يتاثرش به، والا هنا تنازع. اذا انا راني خاضع لك كيف ننازعك؟ فهم كما انا ما زال يوقن، لو كان نقولوا يوقن راهو يتنازع هو ما زال، كيف بدنا نجعله خبرا خبر يزال؟ ما يصحش اصلا مساله التنازع. اذا قلت لك هذا هو الاعراب، بعدين نراجع لكم عن كل وين رانا، وين رانا؟ ايوه قلنا وقد يكون الفاصل ظرفا او جارا ومجرورا شبه جمله، قد يكون الفاصل شبه جمله، مفهوم هذا ولا لا؟ قلنا هذا ولا ما قلنا؟ اعطيني شو القاعده. الحاله الثانيه ان يكون المضاف وصفا، وان يكون المضاف اليه مفعول الاول، والفاصل هو المفعول الثاني او شبه جمله. الفاصل الان شفنا شبه مفعول ثاني، هاي تفضل مع شبه الجمله. كاين حديث طبعا اكثر الرواه يروونه بخلاف ما نستدل به الان، اكثر الروايات يعني روايه الصحيحين وروايه غيره قاع يروها على القياس. شوف شوف مذهب شيباوي قوي، شوف مذهب شيباوي ماشي ساهل، شيباوي كيعطيك حكم ماشي ساهل. لما تقرا انت حادثه التي وقعت بين عمر وابي بكر الصديق، ولما جابوا الصديق من بعيد يجر ازاره، قال النبي صلى الله عليه وسلم اما صاحبكم فقد غامر، كان امر داروا، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد اغضبت عمر بن الخطاب ثم استعتبته، يعني طلبت الاعتذار فلم يغفر لي، يعني طلبت السماح من عمر وكذلك ما سمحلوش عمر. فلما جاء عمر عرف في وجهه الغضب، النبي صلى الله عليه وسلم لام مع الاخر قاع، قال هل انتم قاعك محافظين على الروايه لخلاف الاصل، هل انتم تاركون لصاحب، هذه الروايه الصحيحه في صحيح مسلم، ها هل انتم تاركون لي صاحبي، تاركون لي صاحبي، الله فضل وعربوا لي، هل ايوه عباد يلا يلا نشطرنا الجيم، حرف استفهام مبني على السكون لمحل الاعراب، انتم خير ما كاش قاع انتم في المثال، انتم ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا، تاركون الحمد لله خبر مرفوع ترفعه الواو نيابه عن ضمه لانه جمع مذكر سالم، لي جار مجرور متعلق ب تاركون، تاركون طبعا هنا تاركون بمعنى ودعا لما ينصبش اثنين، تاركون لي جار مجرور متعلق بتاركون صاحبي مفعول به لمن؟ لتاركون. فيه اشكال على الاعراب؟ ما في حتى اشكال. آية تفضل على الروايه، وهذه ثابته في سنن ابي داود، في سنن ابي داود ثابته مش ما اقول ثابته ماشي. طبعا هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، تاركون لي، حتى ابو داود رواه تاركون لي، الترمذي رواه تاركون لي، لكن ابو داود جد رواه بتاركوا لي صاحبي. يذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابي البقاء يقول حذف النون حذف النون خطأ من الرواة. يمكن شيباوي يمكن علاش يقول لك الرواة معروف انهم جاءوا بعد 150، كاين منهم جاء بعد 150 والبخاري نفسه جاء بعد 150 ويكون اللحن قد دخل. وهذا راينا في اصول النحو في المقدمه في اصول النحو بين خطا من الرواة يمكن. مهم احنا نجيبوا المثال، يعني انت كي واحد يقول لك تكلم بالافصح واش تقول؟ تاركون لي صاحبي ولا تاركوا لي صاحبي؟ تاركون لي صاحبي. لماذا؟ لانه لو عرفت الحديث على الروايه الاخرى، يلا تاركوا خبر لأنتم، تاركوا مضاف لي جاهم جروبي متعلق باش بتاركوا صاحبي تفضلوا لي عربوا مفعول به يخرج دورك. علاش؟ لأنه مستحيل يعمل تاركوا في صاحبي وهو غير منون، فهم غش نون عوض من التنوين، تبش تخلي الوصف يعمل ينصب لازم تنونه. هل أنت تارك لي صاحبي؟ تخيل واحد يقول هل انت تارك لي صاحبي؟ صحيح؟ يقول خطا، لازم دير تنوين. هنا نحيت النون، المفروض اضافه تاركوا صاحبي لي. هل انتم تاركوا صاحبي لي؟ وتولي تعرف صاحبي مضاف الى مجرور لفظا منصوب حكما. صح باش تقول لي تاركوا لي صاحبي هذا خلاف الاصل، لكن يبقى مذهب المحققين على الجواز في الساعه بقله. على الجواز في السابق. هذا مثل كان رواية أحيانا تتلفظها تلفظها كما يقولوا على الرواية غير المشهورة، على الرواية المشهورة اللي هي منتقدة، كما رواية فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، قاعد الناس يقولك أجمعين، قل من يقول فصلوا جلوسا أجمعون، يريد التوكيد، والتوكيد يتبع المؤكد صلوا فاعل أجمع. صح ليها هي أربع أجمعين ما شو توكيد؟ كيش توكيد؟ حال. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد الحال ولا يريد التوكيد؟ يريد التوكيد. صلوا جلوسا أجمعون لا يتخلف عنه أحد، يعني مجتمعين ولا. صلوا جلوسا مجتمعين وحده ما تفرقوش شو قاعدين هم. فعلا تلاحظ سبحان الله يعني كان روايات مشهورة مثل يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، كان أشياء كثيرة هكذا تناقشها. إذا هذه مثله شاهد هذه الواش على جواز الفصل بين المتضايفين بالجار والمجرور متى؟ إذا كان الوصف إذا كان المضاف وصفا والمضاف إليه معمول لذلك الوصف مفعولا به أو ظرفا. وضحت؟ هل ابن مالك عطانا هذه الحالة؟ عطاها لنا ولا لا؟ فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز. إذا يدخل في قول شبه فعل يدخل المصدر ويدخل أيضا الوصف. ماشي. الحالة الثالثة هذه ما ذكرهاش ابن مالك، هذه ما ذكرهاش ابن مالك، وإن كان القياس يقتضيها، قياس كان ينبغي يقتضيها. نقول أن يكون الفاصل قسما، خلاص في قسمة أجزائه. خير واحد يروح يفصل ويقول نشيب قاسم مشكلة علاش قرينا هكذا؟ لا لا يا أخي جيبها قاع من الأول لخر. قسم عادي تعرفوا علاش القسم؟ ما شكون يقولنا علاش؟ اللي قرأ معنا يحاول كيف أحيانا يدير استقراء واش قرينا من قبل. القسم كثيرا ما يفصل ولا يؤثر، صح؟ إذا والله نرميهم بحرب، وش صرهنا؟ فصلنا بين إذا ونرمية وخليناه يعمل مع أن الفاصل المفروض ما يكونش. قالك إذا القسم يغتفر، يلا ما فيهاش مشكل، صح؟ تلاحظوا الشرط والعمل اللي فيه اغتفروا. قالك تعطي جواب الشرط، جواب الشرط تعطيه للشرط مع كونه إذا تقدم فصل القسم زد في المسائل على القسم كي تفصل تجعلها طبعا جملة اعتراضية وخليه يعمل. كاين أدوات مختصة بالأفعال، قد علي من تدخل مفروض ما تفصلش بين قد وما دخلت عليه. قال قد والله جاء زيد، صح ولا لا؟ قد والله جاء زيد. إذن الفصل معروف أنه كثير في كلام العرب، فأجازوا أيضا الفصل بين متضايفين باش بالقسم. قالوا وهذا الكلام حكاه الكسائي، سمع الكسائي، والكسائي ثقة ولا مو ثقة؟ شيء تقرأ في أصول النحو تقرأ عنه أنه متساهل في الاستدلال، بيت يدير قاعدة، عنده بيت يدير قاعدة، مش حاجة، لأنه مش ثقة، مش ثقة في النقل، كسائي وصاحب قراءة. إذا قال سمع بعض العرب يقول هذا غلام، هذا غلام والله زيد، المفروض هذا والله غلام زيد، فصل بين مبتدأ والخبر، صح؟ هو وش قال؟ هذا غلام والله زيد، تعملها هذا مبتدأ غلام خبر والله، جواب مجرور متعلق بمحذوف قسم أو جواب قسم محذوف دل عليه الكلام، زيد مضاف إليه، ما شاء الله تفصل بين القاسم. وحكى أبو عبيدة، أبو عبيدة جاء وتستدل أيضا، حكى قال سمعت بعض العرب، سمعت بعض العرب يقول إن الشاة، هذا كلام عرب، إن الشاة لتجتر، تخيل هذا هو الشاهد، كاش قاعد فخر، كاش قاعد مضاف مضفيلي، ما كاش إن الشاة لتجتر، أنتم والله شاهد أبو عبيدة تمكن، إن الشاة لتجتر فتسمع، شفتوا الشاهد، فتسمع صوت والله ربها، فتسمع صوت والله ربها. كنت تقول واحد أعرب، مش عربك ربها، قل بدل من الله، يعني والله ربها، ما هوش يحلف، ما هوش ربها، ما هوش بدل من الله، تسمع صوت صاحبها الراعي تاعها، تجتر شحن بعد، تجتر وتسمع صوت صاحبها، مش الفايدة، ما يهدروش الناس، قاعد يتهدر الناس اليوم، قاعد يتهدر، علاش ما يهدرش؟ يهدر عنده الحق، وبالعكس هم أولى، أولى بلاش، الناس قاعد يتهدر. قلنا هذا إن الشاة حرف نصب، والشاة اسمها، لا تجتر لا مزحلقة، تجتر في جملة فعلية خبر، فتسمع، فتسمع فحرف عطف، تسمع فمضارع والفاعل مستتر، وهي صوت مفعول به مضاف، والله جام جرم تعلق محذوف قسم، والجملة القسم محذوفة دل على الكلام، وربي مضاف إليه، وهو مضاف لها مضاف إليه، فهم هذا ولا؟ هذا الأمور ثلاثة، هذا الثلاث أشياء جائزة قياسا في الساعة قليلا، جائزة قليلا في الساعة. هناك أربعة مواضع سماعية، يعني السماع جاء بها، مفهوم؟ هذه لا تجوز إلا في الضرورة، ولا أدري لماذا ذكر ذلك ابن مالك. طبعا هذا الأمر يحتاجه شكون؟ يحتاجه الشعراء، لأنه لما تدرس العروض يقول لك فصل في أنواع الضرورات، ضرورة جائزة كثيرا، ضرورة جائزة قليلا، ضرورة جائزة نادرا، ضرورة جائزة لكنها قبيحة، ضرورة ممنوعة، ويراها كان يقسموا لك الضرورة، فأنت تشوف هذه جائزة في حالة الضرورة جائزة. وأول رابعا، وهو الموضع الرابع من أنواع الفصل، اللي هو الأول من أنواع الفصل السماعي، وهو الفصل بالأجنبي. ما معنى الأجنبي؟ خلاص ذكركم متمكنين في معرفة هذا الله، كان أجنبي وكان سببي. الأجنبي أي ليس معمولا له، عادي ما عنده حتى علاقة به في النحو، العلاقة هي العمل، تعمل عندك علاقة، ولا ما تعملش بطال أخرج من ورشة النحو، أما كاش أجنبي يعلقوا بك ولا. لكن فصلوا بأجنبي، نقولوا الفصل بأجنبي هو معمول غير المضاف، المقصود هنا هو معمول غير المضاف، يعني ما يعملش فيه المضاف، كان جاي يعمل فيه المضاف ما نسموهش أجنبي أبدا. نأتي بهذا البيت، هذا عجيب، كقول أبي حية النميري، أبي حية النميري، طبعا هذا لقى كني بذلك أبو حي أبا حية، لا أظن أن اسمه، لأنه هو اسمه الهيثم بن الربيع، الهيثم بن الربيع بن زرارة. هذا وش قال؟ هذا كذلك تدرسه في تاريخ الأدب، ليدرس تاريخ الأدب العربي يحاول يفهم أن الكتابة، صح العرب كانوا أميين لكن مو كلهم، كان جانب منهم يكتبون ويذكرون على ذلك، يعني كان أدلة كثيرة، يعني كانت كتابة معروفة عندهم لكن بقلة كانوا يكتبون. والذي يتأمل المعلقات سواء الأشعار سواء كان معلقات السبعة أو العشر أو غيرها، يبدأون يصفون الأطلال يشبهونها بالكتاب، إذن كانوا يعرفون الكتاب، الكتاب يعرفونه، لكن ما كان مشهورا عندهم، كتابة كانت معروفة. فهذا يقول يصف أطلال التي مر بها، أطلال من يحبهم، وعندكم الله علم الكتاب هذا، يقول ويصف الأطلال، يقول فرأيت الآثار، خلاص يعني ما كان والو إلا مثل الكتابة. والكتابة أحيانا تكون لاصقة وأحيانا تكون مفصولة، مو هيك؟ حروف ملتصقة بعدين يكون فاصل، مفهوم؟ قال لك شكون أعرف الناس بالكتابة في ذاك الزمن؟ كانوا يسموهم أهل الكتاب، شكون؟ يهود والنصارى أهل الكتاب، والعرب كانوا متأثرين بزاف باليهود، كانوا يعظمون كثير اليهود مش النصارى، خاطر كانوا يعيشون معهم يتاجرون معهم، وخاصة أن النصارى اليهود كانوا ينكرون نبوة عيسى عليه السلام، كانوا ينكرون، فاشتهر اليهود بين العرب أكثر من النصارى. فشبه فقال هذا الطالب كما خط الكتاب كما خط الكتاب بكف كما خط الكتاب بكف يوما، هذا الشطر الأول، بكف يوما. طبعا هذا البيت ليس فصيحا، باش الإنسان يكون مش فصيح، مش تروح غدوة تحضر به. كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل، كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب أو يزيل. فهمنا البيت؟ قال لك الرسم هذا الذي بقي في الأطلال، كي تشوفوا عندما تشوف الأرض بقى فيها أشياء، قال مثل الكتاب، كما خط الكتاب كما كتب اليهودي بكفه الكتاب، يقارب أحيانا ويزيل أحيانا، يقارب الحروف ويزيل، شو معنى التزيل؟ تميز، فصل. لو تزيلوا فزيلنا بينهم، فهم هذا شو معنى التزيل؟ هو التميز، يزيل مش معناته يمحو، يزيل أي يفصل. فهمنا البيت؟ وهذا البيت لا شك في صحة نسبته إلى أبي حي النميري، مفيش لان، تعرفوا هذا يفيدنا، هذا يفيدنا في مسألة شكون يعرفها تعلق بالنائب عن فاعل. كما خط الكتاب بكف يوما، شوف لكي لا أشوش عليكم نبدأ قبل الدرس تاعنا، نعرب البيت. كما الكاف حرف جر وما مصدرية، خط فعل ماض مبني المجهول، ما المصدرية وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالكاف، والجر مجرور متعلق بما سبق. الكتاب نائب فاعل، بكف جر مجرور متعلق بخطة مفروض، كما خط الكتاب بكف يهودي يوما، لو كان قال بكف يهودي يوما في الشاهد، بكف يهودي يوما، لماذا افصل؟ افصل للضرورة، افصل للضرورة، فماذا فعل؟ بكف يوما يهودي، اذا يوما متعلق باش بخطة، يهودي مضاف اليه لكف، يقارب في المضارع او يزيل معطوف عليه، والجملة حالية، يقارب او يزيل. قلنا هذا افصل باجنبي، خش علاش كلمة يوما؟ ظرف معمول لمن؟ لخطة، ماشي معمول للكف، فهم مش معمول للكف أصلا، الكف لا تعمل، كيف تذل بها الناس؟ أعطيها مفهومة. قلت هذه سجل هذا البيت تذكره في مسألة مهمة، هذه تفيدك مسألة هي في الحقيقة ليست مسألة علمية مبثوثة في الكتب وكذا، مسألة كاين مسائل خطرت سمعوهم من مسائل جزائرية، أنا نسميهم مسائل جزائرية، كاين في الفقه كاين مسائل جزائرية ذكرنا لكم مرة مجموعة منها، كاين مسائل خلاف عندنا برك احنا هذا ما كان، تروح تروح الأردن تروح سوريا تروح الحجاز تروح هذه موريتانيا موريتانيا اللي عادي موريتانيا ما كاش خلاف هذه عادي ما يديرش مشاكل. ما قلت لك شخطر ما سمعت علماء بدي ولا دعاة مثلا في أرض الحجاز ولا أرض الشام يتناقشوا باش تسبح هكذا ولا هكذا، احنا هنا نتناقشوا باش هكذا تسبح هاك الأخر هاك الأخر، كاين مسائل عجيبة أذكار الصباح أذكار المساء عادي قاعد ذكروا ربي غير احنا اختلفوا في فنتفقوا مرة ما حنتفقوا مرة راح نذكروا. قالك ايه أذكار الصباح تبدأ من العصر الأخر قل من الظهر أخر كاش قاعد أذكار المساء. مهم شوف كان عفايس عجيبة في الجزائر، كان مسائل جزائرية صرفتها خطر عليك، كان كان بزاف ما الخلاف غير عندنا، هاش قصدي خلاف عندنا برد، كان مسائل في اللغة، في اللغة ربما ربما تكون مسألة جزائرية ربما تكون مبثوثة في الكتب أنا لا أدري، بس الله الله سمعتها هنا كي دخلت كي دخلت هذه بلاد سمعتها سمعتها قام قم. وهي مثلا مثلا هو صح كلام مولد موافق كلام مولد كلام مولد، مثلا انت كي تجي تقول هذا الـ هذا المسجد بني من طرف اهل الحي من طرف اهل الحي مفهوم، هنا في نائب عن الفاعل احنا كي ندرسوا نائب عن الفاعل نقول الاولى ان تشير على الكثير من كلام عرب، يعني انت حذفت الفاعل ولا لا باش بنيت المجهول واحد حذفت الفاعل بدأت تقول من طرف اهل الحي مفهوم لا لا من طرف اهل الحي علاش تعاود تذكر الفاعل ايه العلماء يقول لك ما فيها والو احيانا كي تذكر هذا المثل هذا التركيب صح ماشي من كلمة من طرف من طرف هذه تاع الصحافة مفهوم من اهل الحي هذا المسجد بني ب وجائز تذكر الفاعل جائز تذكر الفاعل بطريقة أخرى علاش للتنويع في الكلام لتحسين الكلام للتشويق بني هذا المسجد بعد تقوله من بدليل أنك قاع الناس تستسيغ هذا الكلام بني هذا المسجد بفضل جهود أهل فلا بني هذا المسجد بفضل كذا وكذا قاع الناس تقولها شوف هذا كما خط الكتاب باش بكف يهودي خط الكتاب كتب الكتاب بكف يهودي بناء المجهول وذكر ذكر الفاعل اللي هو كف اليهودي جائز لا بأس بذلك برك شنو احنا نقول للناس مولد الكلمة من طرف من طرف هذه كلام صحافة وإلا كشتي ما الكف هائل صح. إذن هذا يصف الديار بأنها وضعت كما توضع الكتابة منها متقاربة ومنها متزايلة يعني الديار تاع أهل الحي هذا وتعباك الأحياء تكلمنا عليهم مرة العرب الرحالة العرب الرحالة وش يدير يتبعوا مواقع القطر يعيش هنا أربع أشهر يشوف باللي الحالة بدأت تجف يذهب إلى مكان خاص ما زالوا إلى أيامنا هذه خاصة بالأردن وسوريا في الصحراء بتاعهم معمرة في الحجاز بل حتى هنا بالغرب الجزائري تصيب عرب الرحالة ما زالوا إلى اليوم بتيارة مثلا كاين تشوفهم هذا يتبعوا مواقع القطر عيشوا عيشة البادية ما كاش هؤلاء يتبعوا مواقع القطر طبعا إذا هذوما أهل الموجون أهل الأخدان يعيش مع هؤلاء هنا أياما يعيشوا معهم حتى يرحلوا فيجيبك على الأطلال فهم يجيبك على الأطلال لذلك هذا يقول ألا يسلم يا دار مية على البلا ولا زال منهلا بجرائك القطر قل يا رب يضل دايما هذا الشتاء تصب باش ما تروحوش بدات رعدة فهم تحوش على الشتاء هاي الرعدة والله الله أعلم فهم هذا فهمنا هذا قالك مررت بالديار فرأيتها مثل الكتابة تاع اليهودي بين باليهودي ما يعرفش يكتب قالك منها منها متقاربة ومنها متزايلة، منها متقاربة ومنها متزايلة، أي منفصلة، دار هنا ودار هنا، مفهوم البيت ماشي. الفصل الخامس اللي هو الثاني في أسباء في الضرب، الفصل بنعت المضاف، بنعت المضاف مفهوم، بنعت المفروض وش نديرو، أضيف الشيء إلى المضاف إليه بعدين أنعت، مثلا هذا كتاب زيد، كتاب زيد العظيم، أقصد كتاب العظيم، العظيم، هذا كتاب زيد العظيم، جائز ولا مو جائز؟ جائز عادي ماشي. هذا لا هذا كتاب، هذا كتاب العظيم زيد، مشكلة ولا لا؟ ولا غير مشكلة، خاصة إذا كان النعت جار مجرور وظرف، مشكلة. وينسب هذا البيت إلى معاوية، والشيخ الجباوي يجزم بأنه ليس له، يعني يجزم بأنه ليس له، من الوضع عليه، وضعوا عليه بعض الأبيات تعرفوا في وقت الهول. هذا البيت ينسب قلت إلى معاوية بن أبي سفيان أنه قاله في علي بن أبي طالب، لكنه قلت ما قاله، وهو عندكم الله أعلم ذكره، لكن قلت ليس صحيحا، ليس صحيحا. وهذه من أعطيني البيت، أيوة، نجوت وقد بل المرادي سيفه، نجوت أنا، طبعا كانت حروب تقع بين صف علي ومعاوية، نجوت وقد بل المرادي، المرادي هو ابن ملجم، ابن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب، لعنه الله هذا المرادي، هذا ما خشن من بني مراد، وكان جعلته المرأة هذه جعلت له، طلبت منه المهر، طلبت منه المهر، قالت له مهري، واسمها المرأة هذه قطامي، اسمها قطامي، قطامي، قالت له مهري هو رأس علي، فذهب الملعون هذا عبد الرحمن بن ملجم فقتله. طبعا حتى عمرو بن العاص، عمرو بن العاص أرسلوا إليه قاتله، ومعاوية أرسلوا إليه قاتله، وأبا موسى أرسلوا إليه قاتله، علاش؟ لأن معاوية على رأس معسكر الأول، وعلي على رأس معسكر الثاني، أرسلوا الحكمين، شنو من الحكمان؟ أبو موسى من صفوف علي، وعمر بن العاص من صفوف معاوية، فحكموا بكفر جميع الصحابة ومن خاضع لهذا الحكم، تعرفوا مسألة التحكيم هي أصل خروج الحرورية هذا، فأرسلوا لكل واحد. عمر بن العاص ذيك اليوم سبحان الله كان له عذر، فما صلى بالناس، ما صلى بالناس، وأرسل عامله ونائبه فصلى بالناس فقتل. معاوية نجا، أمسكوه، لا ندري ماذا فعل بأبي موسى. هذا يقول معاوية في ظن نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالبي، تقضي الكلام، من ابن أبي طالب شيخ الأباطح، نجوت فعل وفاعل، وقد وحالية قد فعل حرف تحقيق، بل فعل ماضي مرادي وفاعل، سيفه مفعول، جملة اعتراضية حالية، نجوت وقد، يمكن تجعل اعتراضية، وكان فصل في مغني اللبيب جيد يفرق لك بين الاعتراضية والحالية ومتى يجتمعان. من ابني، من حرف جر، ابني مجرور بمن، وجار مجرور متعلق باش ب ببلة، إذن ما إيش اعتراضية، ما زالت. وقد نجوت وقد بل المرادي حاليا، نجوت وقد بل المرادي من ابن أبي سيفه ومن ابن أبي، وهذه بلة، بلة هذه وش تدل، تدل على أنه يشمت بهذا الفعل، بل المرادي. لذلك العلماء يقولوا موضوع هذا البيت، من ابني متعلق ببلة مضاف، أبي مضاف إليه، شيخي مضاف، والأباطح مضاف إليه، بس عباك أنا رأي بزاف مع المران أبدا، الشيخ راهي نعت، نعت لمن؟ لطالب، أبي طالب، لأبي طالب، لأبي طالب، أبي طالب، قلت أبي وحدة نكرة، وكان توصف شيخ الأباطح نكرة بمعرفة ما يجوز، إذن هو أبي طالب كن يا عالم، قلت أبو طالب رأى عالم، غاية ما في الأمر أنه مركب، تاكي توصف جاء أبو بكر الصديق، تقول الصديق من أحسلي أبو بكر، أبو بكر كله فهم. إذن شيخ الأباطح نعت لمن؟ لأبي طالب، وطالب المضاف إليه مسكين فصل بين بينه وبين المضاف اللي هو أبي، باش شيخ الأباطح شهنات واش نعت المضاف، نعت المضاف مفهوم. سادسا الفاصل السادس وهو الثالث في باب ما يجوز في الضرورة، الفصل بالنداء، وهذا أبعد كذلك. فصل بالنداء كقول بوجير ابن زهير ابن أبي سلمة، طبعا بوجير ابن أبي سلمة أسلم قبل أخيه كعب، كعب ابن زهير مفهوم، بوجير أسلم قبل أخيه كعب، والرسول عليه الصلاة والسلام أهدر دم كعب ابن زهير ابن أبي سلمة، أهدر دمه فأرسل إليه بقصيدة أخوه بوجير، شوف قاع العائلة قاع شعراء، بوجير أرسل بقصيدة إلى أخيه كعب وأخبره بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حليم يعفو، وفأخذ بنصيحته وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعتذر بين يديه ومدحه، طبعا مدحه بأبيات الآن هي جزء من بانت سعاد، مش راح قال بانت سعاد في مجلس هذه ما قالها، لو كان قال بانت سعاد يضرب كيف يتغزل في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن موقف العلماء من بانت سعاد متباين، منهم من ينكره لأجل هذا وكيف يمدح امرأة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم ما أثبتها ولا يبالي، وهذا عادة ما يقصد الغزل الحقيقي لذلك يتجوز فيه. الصواب كي تدرس تاريخ الأدب العربي يقول لك الشاعر يأتي بالقصيدة كلها مرة واحدة، مش شرط، قالك يقول أبيات هنا أربعة، هذا يقول بيت هناك، هذا يهضر معك، هذا يقول لك أبيات زوج، حبي يجيب لك وقت خطرات سبعة، عجبته ناقة قد بدأ يوصف فيها 80 بيت، خجبانت سعاد فيها 70 بيت وصف ناقة، هذه مدح للرسول مسخر فيها، شوف يجي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم يوصف له ناقة. وجه لماذا ذكرت الناقة؟ قالت لا قالها في إذا من هذه بانت سعاد، قالها في مقام بانت سعاد فقلبي اليوم بها متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، معروفة القصيدة، قالها في مقام، بعدين قال هذه في مقام لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم تبع ذلك الوزن، تبع ذلك الوزن، فبقيت القصيدة كلها مجموعة جمعوها سموها بانت سعاد. ومن أحسن شروح لها شرح ابن هشام، ليه قرايح بسناص شرح ابن هشام لبانت سعاد عجيب، تحس باللي راك عربي تغلق الكتاب كف يهودي، سبحان الله كف يهودي دار حاله، والله العظيم تقرأ ما شاء الله. روح أرسل إليه فقال له، نقرأ لكم البيت قبل ما ندير الفاصل، نقول لك وفاق بجير كعب، كعب أو ينادي خوه، وفاق بجير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقر، فمن البيت وفاق يا كعب أو ينادي الخوه يا كعب، وفاق بجير منقذ لك من تعجيل تهلكة والخلد في سقر، فمن البيت أي وافقني فستنجو من التهلكة والخلد في سقر، تنجو في الدنيا والآخرة. لكن وش دار؟ وفاق كعب بجير فصل بين المضاف والمضاف إليه باش بالنداء، وفاق كعب بجير منقذ، نعرب وفاق مبتدأ مضاف كعب منادى لأداة نداء محذوفة والجملة اعتراضية لمحا من الإعراب، وجواب النداء محذوف دل عليه الكلام السابق، بجير مضاف إليه لمن؟ لوفاق، وفاق بجير منقذ خبر لك جام جر متعلق بمنقذ، من تعجيل جام جر متعلق بمنقذ، مضاف تهلكة مضاف إليه، والخلد معطوف على تعجيلي أو لا لا، وفي سقارة جام جر متعلق بالخلد، مفهوم هذا ولا لا؟ ومن الفاصل بالنداء أيضا كواحد يروح يحكم قلم ويصلح يقول خطأ مطبعي، كي يقرأ هذا البيت كأن برذون أبا عصامي، وش راح يدير هذا؟ راح يصلح يقول كأن برذون أبا عصامي، هذا خطأ، أو على لغة من يجعل تبدأ يتفلسف، لا كأن برذون زيد حمار دق باللجام يا أبا عصام، فهمنا؟ قالوا كان قال هكذا ما يوليش بيت يولي كوخ هذا صح ولا لا؟ يوليش بيت شعري يولي كوخ. فلا بد إذا أن يتصرف يا إما يقول أبا عصام كأن برذون ما يناسبوش الوزن، يا أبا عصام كأن برذون زيد حمار دق باللجام فما يوفقوش الوزن، الوزن معروف. ماذا قال؟ كأن برذون يا أبا عصام زيد حمار دق باللجام. لا تهضر لي على حمار وانا دوك نجي نعرب لك البيت مشكلة. كأن حرف نصب وتشبيه، برذون اسمها، أبا عصام منادى فهم وجملة اعتراضية، زيد مضاف إليه طبعا لأنه برذون مضاف، زيد مضاف إليه، حمار خبر، كأن برذون هو البوني فارس العريض ذاك الذي يتبختر في المشي. قال كأن قلت لي صغير وضعيف، قال كأنه حمار دق باللجام يعني دق باللجام. فحمار خبر كأن دق في الماضي من المجهول ونائب الفاعل مستتر قدره هو باللجام جار مجرور متعلق بدق، جملة دق باللجام نعت لحمار. أين الشاهد؟ فصل بين برذون وزيد بالنداء. هذا ما ذكره ابن مالك. فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا آجز فاصل. هذه سماعية ولا قياسية؟ هذه هذا بيت قياسي في الساعة. ولم يعب فصل يمين وين كذلك، شوف في الساعة لم يعب فصل يمين شحال ذكر لك هنايا في هذا حتى ولم يعب فصل يمين، حتى الآن ذكر ثلاثة. فصل مضاف شبه فعل فيه المضاف إذا كان مصدرا والمضاف إذا كان وصفا، ولم يعب فصل يمين هذه الحالة الثالثة. بعدين قال واضطرارا وجد، إذن هذا خاص باش بالضرورة، واضطرارا وجد بأجنبي أو بنعت أو نداء. شفتوا ابن مالك ذكر لك كل شيء في بخات حالة، حالة الأخيرة زادها ابن هشام رحمه الله وغيره، زادوا موضع سابع وهو الفصل، هاي اللي نحتاجها في مقابل ترك نفسك وهواها ترك صحنا ايوه ترك يوم نفسك يعني ترك يوم نفسك نحتاجها. هذه هي اعم من هذه على كل حال. نقول باللي اذا كان المضاف، اذا كان المضاف مصدر ياك ترك، اذا كان المضاف مصدرا زد والمضاف إليه مفعوله كما هنا شوفوا ترك يوم نفسك وهواه مفعوله، والفاصل الفاعل أو الظرف، والفاصل هو الفاعل أو الظرف. فاعل شكون؟ فاعل المضاف يعني المصدر، فاعل المصدر كما هنا ترك يوم نفسك هنا فصلنا بالظرف بين المضاف وبين المضاف إليه اللي هو مفعول. عندنا بيت معروف عندكم نكتبه سلام الله فإن يكن النكاح أحل شيء، فإن يكن النكاح أحل شيء، أحل شيء بالجر كما نقول أفضل شيء هذا اسم تفضيل أحل، فإن نكاحها مطر حرام، فإن نكاحها مطر حرام. طبعا هذا البيت قاله أحدهم الأحوص هذا معروف، كان يريد التزوج من ابنات عمه وما أدري كيف كيف قرابته منها، فزوجوها رجلا آخر يدعى مطر كما قلوا الأحوص. الآن صار حزينا، أخذ منه مطر، أخذ منه مطر ابنة عمه، فقال أبيات معروفة بسلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام سلام الله يا مطر عليها، هذا يتخاطب في الرجل أيت بالله، سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. وانت ولو هم هل في شاهد هذا؟ بل يقول فإن يكن النكاح أحل شيء، يعني النكاح هو أحل شيء للمرأة، لا يبيحها الرجل إلا النكاح الصحيح، إن يكون النكاح أحل شيء في الوجود فإن نكاحها مطر حرام ما ما حبش يجوز هذا أو يفتي، فإن نكاحها مطر حرام. أين الشاهد؟ نكاحها أي هي تنكح مطرا، فصل بين المضاف وبين المضاف إليه اللي هو مطر مفعول به، لا باش باش افصل بالهاء اللي هي راهي فاعل. هذا الاحتمال. وكان احتمال آخر، فنكاحها عادي، فإن نكاحها تولي من المسألة الأولى تاعنا، فصل بين المضاف إليه والمضاف باش بالمفعول وليس بالفعل. مهم يحتمل يحتمل. لذلك يجوز نسبة النكاح للمرأة كما قال سبحانه فلا تحل له حتى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يجوز تقول تنكح المرأة الرجل عادي، فهم لا. بعدين قال في الأخير فلا غفر الله لمنكحيها، فلا غفر الإله لمنكحيها الولي، بين اللي هو اللي وراء قانون الأسرة، فلا غفر الإله لمنكحيها ذنوبهم وإن صلوا وصاموا. أيوه هذه سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، فإن يكن النكاح أحل شيء فإن نكاحها مطر حرام، فلا غفر الإله فلا غفر الإله لمنكحيها ذنوبهم وإن صلوا وصاموا. أين الشاهد؟ فإن نكاحها مطر حرام، فصل بين النكاح اللي هو المضاف وبين مطر اللي هو المضاف إليه فاعل في المعنى، باش بالهاء اللي هي مطر مفعول به في المعنى، فصل بالهاء التي هي فاعل في المعنى، ويحتمل أن يكون فصل باش بالمفعول وتصير في المسألة الأولى القياسية. لذلك شوف كي تقرأ البيت هذا ما يجيش تقيل، فإن نكاحها مطر حرام عادي. إذا تلاحظ أي مسألة سابعة زاد ابن مالك ربما لم يذكر هذا الاحتمال، سيجوز الفصل يعني لو أردت في دليل ترك يوم نفسك وهواها، لا ترك يوم نفسك وهواها. الشاهد هذا وما يريد ابن مالك رحمه الله أن يقوله لنا في باب الإضافة. نقرأ الأبيات قال ابن مالك رحمه الله، شوف الإضافة أطلنا فيها شحال من مجلس. قال باب الإضافة، نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف وحذف كطور سينا، والثاني يجرر ونوي من أو في إذا، لم يصلح إلا ذاك ولا مخذا، لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا. هذا فيه تعريف الإضافة، وزيد تعريف الإضافة، وفيه أيضا بيان أنواع أو معاني الإضافة. بعدين انتقل إلى أنواع الإضافة، وإن يشابه المضاف يفعل، والصنف عن تنكيره لا يعزل، كرب راجين عظيم الأمل، مروع القلب قليل الحيل، وذي الإضافة اسمها لفظية، وتلك محضة ومعنوية. بعدين أحكام، لا تجتمع أل والإضافة إلا في خمس مسائل، ووصل أل بذا المضاف مغتفر، إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني، كزيد الضارب رأس الجاني. الحكم الثاني طبعا بعد استثناء، وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى أو جمعا سبيله التبع. الحكم الثاني لا يضاف اسم إلى معناه ولا الموصوف إلى صفته، ولا يضاف اسم لما به التحد معنا وأول موهما إذا ورد. المسألة اللي بعدها تأثير المضاف إليه في المضاف تذكيرا وتأنيثا، ربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا. حكم اللي بعد أنواع الإضافة، أنواع الأسماء، أنواع الأسماء، أنواع المضاف، أسماء المضافة، إيه أنواع الأسماء المضافة، أنواع الأسماء المضافة قسمناها تقسيما أدق من ما هو عليه في الألفية. قال وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، وبعض ما يضاف حتما امتنع، إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع، كوحد لبي ودوالي سعدي، وشذ إلاء يدي للبي، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث هو إذ، وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ، معنى كإذ أذف جواز النحو حين جاء نبذ. بعدين وألزموا إباء وابناء واعرب ما كائد قد أجري. واختر بنا متلو فعل بني وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن فبنى فلن يفند. وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى. بعدين بدأ يفصل لنا المفردات، بدأ يتكلمنا على كلا وكلتا، بعد على أي، بعد على لدن، بعد على ماء، بعد على غير وقبل وسي وبعد وحسب وأول ودون والجهات الست. قال لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا، ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضف أو تنوي لجزا وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفاء وإن تكون شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. وألزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم نذر ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل وضمن بناء غير إن عدمت غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم قبلك غير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعل وأعرب ونصبا إذا ما نكر قبلا وما من بعده قد ذكر. وما يلي هنا حذف المضاف، حذف المضاف هنا. وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف وربما جر الذي أبقى كما قد كان قبل حذف ما تقدم لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. حذف مضاف إليه ويحذف الثاني ويبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف أو إضافة بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. بعدين فصل المتضايفين. فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب فصل يمين واضطرارا وجدا بأجنبي أو بنعت أو نداء. ثم قال فصل أو قال المضاف إلى ياء المتكلم، المضاف إلى ياء متكلم. قال آخر ما أضيف لليكسر إذا لن يكن معتلا كرام وقذا أو يكو كابنين وزيدين شكل زيدين الزفير حفظ الأبيات جيق لزيدين هم بسواله. أو يكو كابنين وزيدين فذا فذي جميعها لي بعد فتحها احتذي وتدغم لي فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فكسره يهن وآلفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها يا أن حسن. هذا الدرس لا يأخذ منا أكثر من سبعة أيام مثلا من نصف ساعة إن شاء الله. نختفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.